لعموم مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأمثالها. أما الأدلة الدالة في التحذير فهي توضع موضعها. ووجدنا أن الفقهاء الأئمة الأعلام لما فقهوا العلم واستيقنوه، يعني بمعنى أن علومهم وأحكامهم في المسائل يعني ليست ظنية، يمكن خلنا نشوف، لا، لما يعني أدركوا أن العلوم التي في صدورهم هي على اليقين والجزم نتيجة التحرير والدراسة للمسائل، واستشعروا ثانيا حاجة الناس، نجد أنهم لم يأنفوا ولم يمتنعوا ولم يمتعضوا من أن يشغلوا بتعليم الناس الخير وإفتائهم فيما يعرض لهم. كم تتوقعون الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا يجيب على سؤال في اليوم، أو الشيخ محمد العثيمين؟ ما رأيكم لو أن هؤلاء بداعي الورع أعرضوا قبل أمس، وهذه سجلها يا أبو إبراهيم، يقول لي الشيخ عبد الرحمن بن جبرين ابن الشيخ عبد الله، يقول: لما توفي الشيخ بدأنا نجمع علمه وما من الله به عليه من بذله، وعرف في هذا، طبعا أنا بتكلم عن فتاوى، دعوا الشروح والكتب، يقول: وجدنا له 70,000 فتوى مكتوبة، 70,000، سواء الموجود نسخها في المكتب أو التي زودهم بها الإفتاء لما كان الشيخ عليه رحمة الله يعمل في عضو دعوة، عضو في الإفتاء أو في مكاتب الدعوة التي ذهب إليها وهو استكتبوه فيها. وأعطيكم فائدة، أن هذه 70,000 من 15 سنة الأخيرة من حياتي فقط، لأن قبل الشيخ خالد، إيش رأيك لو الشيخ محمد يسجل لهم من أول ما بدأ يعلم؟ يعني الناس ما انتبهوا للتدوين والتسجيل وكذا، إلا يمكن في قبل 20 سنة الأخيرة، يعني يمكن الشيخ محمد عليه رحمة الله من أقدم الشيوخ في العناية بالتسجيل، يمكن هذا صحيح. أما مثل الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الله بن جبريل وأمثالهم متأخرين في هذا، ومع ذلك هذه الفتاوى يمكن نجعلها في 20 سنة الأخيرة فقط، إلا نوادر منها يعني، والله أعلم. قصدت من هذا أن العالم إذا مكن الله له بالعلم أنه ما يفضل غيره عليه إلا ورعا يحمله عليه، إما للاشتباه في مسألة أو لعلمه أن السائل تنتهي مسألته من غيره الآن. بل قال أهل العلم: ليس بالورع أن تقول له اسأل غيري وهو يحتاج إلى أن يرحل من حي إلى حي أو فضل عن بلد إلى بلد. تصورت؟ يعني إذا أوجب له أن يمشي 30 كيلو 40 كيلو كان هذا الورع مذموما أن تنقله عنه، بل تفتيه ويقام مقام الذي لم يوجد إلا أنت. وسنعرض إن شاء الله تعالى لبعض هذه الأحكام المتعلقة من خلال المرويات التي يذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الكتاب. شروط الفتوى: شروط الفتوى لا شك أن العلماء اضطرب قولهم في الشروط التي يجب تحققها في المفتي، وكل نظر إليها بحسبه من جهة هل المفتي هو المجتهد أو لا. ولذلك نجد بعض الأصوليين كما تقدم جعلوا شروط المفتي هي شروط المجتهد، فجعلوها سواء بسواء. وبعضهم فارق بين الأمرين فقال كما أن الاجتهاد فقالوا كما أن الاجتهاد أنواع، الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد وأمثالها، قالوا أيضا إن الإفتاء أيضا أنواع، فقد يكون مفتي مستقل. يا شيخ، قد يكون مفتي مستقل. نبي ميكروفون للي قارئ. يا شيخ خالد، تقوم هناك ولا يجيك؟ ما عندكم مشكلة؟ تحتاجوا لقطة أخرى؟ نعم؟ ما أسمعك. ما إلى كم؟ ما في إشكال، لكن القارئ عندكم له لقطة؟ إيه إيه. يعني يجلس عندي هنا؟ أي طيب.